ربنا قد نزلت بساحر أرجو نوالا أن أموت بحبهم فاقبل رجائي يا إلهي بجاههم وبجاه وجهك يا كريم أمت بهم مني السلام السلام على جمال عيونكم مني السلام على جمال عيونكم ما قام عبدا غائما في ساحهم الله الله مني السلام على جمال عيونك ما قام عبد هائما في ساحه مني السلام مني السلام مني السلام مني السلام الورد الدعاء والخدود لديك له يا ابن المدينة يا رسول الله يا ابو عيون صحاح يا ابو عيون صحاح عنك يا حويت الغك بغني باسم من أهوان والويد العشق عني ما أقاسي في الهوى مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا كرام يا كرام يا كرام الحي مدد مدد يا كرام الحي يا كرام الحي يا كرام الحي نظرة إلينا حطا علينا يا حويت الرجل غني بالصمات أهوانا واروي لينا الشفع عني ما أقاسي في الهوى يا حويت الرجل غني باسم من أهوانا واروي لينا الشفع عني ما أقاسي في الهوى مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا كرام يا كرام فحاضر أن الطبيب والتجار Thank you. نحو محمد. ولما قضى غير النسك من حجة الهوى واستمت لنا من حي ليلى وضامع شددنا مطي العزم نحو محمد وصفنا خير الجدود.